السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا محمد خيري وده برنامج الراوي. قصة النهاردة من تأليف الكاتب المريح محمود السقا، واللي شكله هيظهر كتير الفترة اللي جاية فخلي بالكم. يلا بينا نبدأ. انتوا فين؟ مش قادر اتنفس. اللهم اجعل الخير. قمت شربت كوباية مية، ببص في الموبايل لقيت الساعة 4 الفجر، وكأن القدر كان في صالحي اني اصحى مع رنة موبايلي علشان يكلمني هاني. ايه صحيت قبل ما اتصل بيك؟ قلبك بيحس ها؟ ايه يا هاني، محتاجني امتى؟ دلوقتي، انزل دلوقتي، انا مستنيك تحت بالعربية. ابتديت اجهز علشان انزل، لبست لبس الشغل ونزلت ركبت العربية جنب هاني اللي كان كالعادة سايق. برضو الحلم بتاع كل يوم، هو متغيرش يا هاني، ومخنوق ومش عارف تنادي على حد، ونفس الصوت برضو، نفس الصوت اللي بيقول لي الحقنا، وانا مش قادر اشوفهم ولا اصدقهم، حركتي مشلولة. يبقى مفيش غير الحل اللي قلتلك عليه، اللي هو ايه؟ تتجوز طبعا، انت لازم تتجوز يا عز. يا شيخ تنيل، انت ما عندكش غير السيرة دي يا ابني. اسمع مني، انت وحيد، عارف الصوت اللي بيقولك الحقنا ده مش بعيد يكون صوت عيالك اللي مش عارفين يدخلوا الدنيا دي بسببك. اتجوز بقى والحقهم. الست له بصت قرف وفضلنا ساكتين 5 دقايق، ولقيته بيسلمني سندوتش من الكيس كان حاطه جنبه وانا باكله، وهو بيقول لي الشغل النهارده مختلف شويه. مختلف؟ ازاي؟ عيله مكونه من 4 افراد، اب وام واتنين اخوات ولاد، منهم اللي في سن الجواز ومنهم اللي في سن الدراسه. ما عنديش معلومات كتير كافيه اكتر من انها كانت عمليه اباده. والمطلوب؟ المطلوب هنعرفه انا وانت دلوقتي. وركن العربية قدام فيلا كبيرة شوية، نزلنا علشان ندخلها، وكان مكتوب جنب الباب فيلا جمال الدين يوسف، واضح ان ده كان اسم الاب. ناموسيتكو كحلي، لسه زي ما انت، كلامك قديم. المطلوب النهاردة يا عصام؟ نفس المطلوب مننا كل مرة، هو احنا شغلنا ايه غير التنظيف؟ التنظيف كلينر، ده نوع وظيفتي، وظيفة موجودة في كل الدول في العالم المتحضرة ومنها مصر. تسمع عن الجرائم اللي بتحصل، قتل وخطف وحوادث بتختفي فيها الجثث والضحايا؟ حتى لو سمعت ده ما يجيش جنب الواقع أي حاجة. وبيكمل عصام، سبب القتل مش معروف ومش محتاجين نعرف، المطلوب حاجة واحدة بس، الجثث وأثار الجريمة وأثار إن كان في عيلة عايشة هنا أصلا من فترة طويلة، كل ده لازم يختفي. أوراق، أغراض، أي حاجة متعلقة بكل فرد في العيلة دي لازم كلها تتزال. العيلة دي اختفت، سافرت، المهم إنها ما كانتش موجودة، وده اللي احنا هننفذه احنا التلاتة. ما كانش في رد مني أو من هاني الحقيقة، لأن نفس المطلوب من عصام هو المطلوب مننا، ومفيش حاجة محتاجين نعرفها أكتر من كده. رحنا على شنطة العربية علشان نطلع عدة الشغل، ودخلنا الفيلا من جوه وبدأنا الشغل. واضح من الآثار اللي موجودة على جثث الابنين انهم كانوا بيقاوموا القاتل. الام هدوم متقطعة، بحثت شوية اكتر، كانت محاولة اغتصاب. الاب اصابات في الرجلين من ورا، واضح انهم عجزوه وقعوه على الارض قبل ما يقتلوه. كده وضحت الصورة، القاتل او عدد القتلة اللي كان موجود دخلوا البيت على اساس انهم شغالين تبع حاجة مثلا، وأقنعوا رب البيت إنهم يدخلوا، ولما دخلوا ضربوه بسلاح في الرجلين ووقع على الأرض. دخلت الأم صرخت وحاولت تقاومهم، لكن هم حاولوا يغتصبوها مع وجود الابنين اللي قاوموا القتلة وخدوا نصيبهم من الضرب وبعدين قتلوهم. الأم ما قدروش يغتصبوها، حاولوا لكن مقاومتها مع مقاومة أولادها اضطروا إنهم يقتلوهم. قتلوا الأولاد بعدين الأم وخلصوا على الأب العاجز في الآخر. لكن الغريب إن مفيش أي أثار لسرقة أو تكسير في أي حاجة. طب هم عملوا كده ليه؟ اشمعنا البيت ده ودخلوا ليه أصلا؟ انت بتكلم نفسك يا عز؟ لا ده زي كل مرة عامل فيها طبيب شرعي يا ابني. وانت مالك مين اتقتل ومين اتخبط ومين اتنيل عن عين أهله؟ ودي مش شغلتنا. أنا عارف إنها مش شغلتنا، وعارف كمان إن اللي بعمله ده ممكن يكون غلط، بس صدقني غصب عني أنا ما اخترتش شغلتي دي وما كنتش. وهو يعني أنا اللي متخرج من سياحة وفنادق قسم تنظيف جثث؟ يا ابني ما أنا زي زيك وهاني نفس الكلام. وبعدين هو أنت أصلا؟ هاني بيقاطع كلام عصام وهو بيقول لا اسمح لي، أنا عاجبني الشغل اللي احنا فيه ده وما اشتكتش. اتكلموا عن نفسكوا. يا ابني انت وهو شغلتنا دي ما فيش أجمل منها، احنا بنساعد الضحايا والمقتولين إنهم يلاقوا السلام الأبدي. إكرام الميت إيه؟ دفنه، وإحنا بنكرم الأموات بتنظيفهم ودفنهم دفنة محترمة تليق بيهم، ولا إيه؟ خلاص يا رجالة، خلاص انسوا الكلام ده دلوقتي، إحنا تقريبا خلصنا كل حاجة، والجثث جاهزة للنقل، يلا نشيل. ماشي، أنا وهاني هنبتدي بالأب الأول، يلا هاني. فعلا أخدوا جثة الأب وسابوني، سابوني وهم مش عارفين اللي بيدور في دماغي، نفس السؤال، ليه؟ لقيتني بقول ليه وانا باصص على جثة الام واولادها وهم مرميين على الارض. ليه كل ده حصل؟ الناس دي مين؟ وكمان ايه ده؟ ده صوت، ده صوت همس، صوت في راسي، الحلم. انا كمان بقيت بحلم وانا صاحي. يا عز في ايه يا هاني؟ يا ابني مالك في ايه؟ احنا نقلنا جثة الاب خلاص وجايين نكمل، وشايفينك سرحان وحاطط ايدك على ودانك، في ايه يا عز مالك؟ لا مفيش حاجة يا هاني، انا بس تلاقيني ما نمتش كويس. هو مين فينا بينام اصلا؟ ده احنا اوسخ من الكول سنتر يا راجل، شغلانة مفيهاش اي معاد ثابت، بس هنقول ايه؟ الحمد لله مرتب محترم وعيشة كويسة وامتيازات تانية كتير، يعني مثلا لو اتقتلت هتلاقي اللي ينظف مكانك ويزبطك كده ويدخلك تربة خمس نجوم. بصيت له بصيت قرف وقلت له اسكت يا هاني، اقفل المجاري اللي طالعة من بقك دي. ايوه كده انت عز صاحبي، احب انا الوان تو ده، خد وهات. فات حوالي نص ساعة وهاني وعصام قرروا ينقلوا هما لوحدهم ويسيبوني بعد ما شافوا ان فيا حاجة مش متزبطة. هو فعلا في حاجة مش متزبطة خالص. أنا ليه شاغل دماغي أصلا بتقتلوا إزاي وليه والأسئلة دي كلها؟ لدماغي عمالة تدور في التفكير ده، أنا مالي هما كانوا من بيت أهلي؟ خلصنا الشغل وخرجنا من الفيلا الملعونة بجثث عيلة كاملة اتشالت أساميها من على خريطة الحياة تماما. ركبت أنا مع هاني في عربية فيها جثتين في الشنطة، جثة الولدين، وعصام ركب عربية فيها جثة الأب والأم. أغلب الطريق وأنا بسمع حاجتين في راسي مالهمش تالت، الصوت اللي بيقول الحقنا، والعيلة دي وراها إيه علشان يحصل لهم كده. وصلنا المدافن بالليل، في المدافن في مكان مخصوص للشغل بتاعنا. أنا معرفش بصراحة مين اللي بيحفر ويجهز وبيبقى عارف العدد المطلوب بالظبط اللي هيدفن وبيعمل كل ده، بس إحنا بعد كل عملية بنيجي بنلاقي كل حاجة جاهزة. رحت أنا وهاني نشيل جثة الولدين اللي كانوا متشالين جوا كفن اسود مقفول بسوستة، بس حسيت بحاجة غريبة، حسيت انه تقيل، تقيل قوي. لا هو ما كانش كده، احنا شلنا الجثث قبل ما نحطها في العربية وايه ده؟ مش عارف اللي حسيته ده حقيقي ولا لا، بس في حركة، حركة جوا الكفن. انا سمعت عن الموضوع ده قبل كده وإن أوقات بيبقى فيه في الجسم باقي من كهربة المخ فبتحصل رعشة بعد الموت، بس الرعشة دي بتزيد حتى إيدي ابتدت تترعش معاها. في إيه؟ هاني أنت حاسس باللي بيحصل؟ إيه اللي بيحصل؟ الكفن يا هاني، الكفن تقيل واللي جواه تقريبا بيتحرك. اللي انت بتقوله ده يا عز مفيش الكلام ده، انت واضح انك ما نمتش كويس. اهو الصوت، الصوت يا هاني، الصوت جاي من جوه الكيس. ومش ده بس، في كيس كان بيخرجه عصام من عربيته، غالبا جثة الام، عشان سمع الصوت المرة دي نسائي. الصوت واضح في راسي بشكل مريب. غمضت عيني وانا حاطط ايدي على راسي ووداني وبقول للصوت بس اسكت، دي تهيؤات، ايوه مجرد تخيلات وهتروح، لازم اسيطر عليها، لازم افوق من الهبل ده. وفتحت عيني وببص حواليا، فين هاني؟ فين عصام؟ بدأت انادي، يا هاني يا عصام رحتوا فين؟ العربيات موجودة، انا في نفس المكان، في المدافن، اكياس الجثث في الشنط، وتحتي لسه جثة واحدة من الاولاد. ايد خارجة من الكيس اللي كنا بندفنه انا وهاني. مسكت في رجلي، مش قادر افلت منها ولا عارف اتكلم. هو ايه اللي بيحصل؟ سوسته الشنطه بتتفتح وابتدى يخرج، ايده اللي مسكت رجلي سابتني، شاب في العشرينات، ملامحه بارده جدا ووشه ابيض، جثه بتتحرك. ابتدى يسحب بره الكيس وايده مرفوعه لفوق. الحقنا، انتوا ايه ده؟ بدأت ابص، لقيت الكيس اللي فيه الاخ التاني بيتفتح، وعربية عصام، الاكياس كلها بتتفتح، الجثث عايشين كلهم بصوت واحد ومع بعض بيبصوا عليا بملامحهم الباردة الميتة، بوشهم الابيض اللي شبه مصاصين الدماء. الحقنا. بدأت أرجع لورا بخطوات بطيئة وحذرة جدا، سبحان من خلاني واقف على رجلي وما وقعتش من طولي من اللي أنا شايفه. أموات صحي وبيتكلموا. الشاب اللي بيسحف تحت رجلي حط إيده على صدره وفتح قفص الصدر بإيديه الاتنين. أيوة أنا شايف اللحم والعظم وهو بيتفتح بكل سهولة ولا كأنه حاسس بحاجة، وبين قلبه بين ضلوعه، ومد إيده، فعلا مد إيده على قلبه وطلعه، طلع قلبه بإيده وبيمد إيده ناحيتي، وأنا واقف متجمد وهو لسه ملامحه ما بتتحركش، ونفس الصوت اللي بيقول لي الحقنا. ابتدت باقي الجثث اللي خرجت من الأكياس تعمل نفس اللي عمله، بس كل واحد بيمد إيده في مكان مختلف. الأخ التاني مد إيده في جنبه وطلع كليته، الأب مد إيده في الجنب التاني وطلع الكبد، والأم مدت إيديها وفتحت بطنها. أيوة بس إيه ده؟ دي مخرجتش أعضاء من جسمها ولا حاجة، ده أنا شايف طفل جوه بطنها عايش. أيوة عايش، شايف جسمه وهو بيتحرك مع التنفس. مدت إيديها علشان تخرج الطفل من جوه بطنها، وابتدى يخرج فعلا، بس أول ما خرج الطفل قطع النفس. مدت إيديها ناحيتي وهي شايلة الطفل اللي مات لما خرج من جوه بطنها، رغم ملامحها الباردة الجافة حسيت إن عينيها فيها دموع، فيها رجاء. مدت إيديها بالطفل اللي شايلاه وعينيها في عينيها، وابتدت أصواتهم كلهم مع بعض، وكلهم بيمدوا ايديهم بالاعضاء اللي شالوها من اجسامهم. اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ انا كفايه مش قادر. الحقنا. الحقكم ازاي؟ الحقنا يا عم. فوق بقى يا عم. ايه؟ مين؟ احنا فين؟ احنا في السكه اهو، عصام ورانا، فاضل بتاع 2 كيلو كده ونوصل. نوصل فين؟ احنا فين؟ احنا في الطريق للمدافن علشان نخلص من ام العمليه اللي طولت قوي دي. مدافن؟ هو احنا مش كنا لسه في المدافن وخرجنا الاكياس والجثث و... يا ابني انت بتضرب ايه؟ ايه الاصطفه العجيبه دي؟ انا عايز اجيب منها. شكلك عامل دماغ بوابين. احنا لسه في الطريق يا مسطول، واهدى. اهدى. الطريق؟ طريق ايه؟ هاني ما تخزرش، احنا ما وصلناش لسه بجد يا ابني. وربنا لسه، مالك يا عز فيه ايه؟ حتى اتصل بعصام اهو في الطريق اساله. عملت كده فعلا، مش قادر اصدقه. انا اللي شفته كله حقيقي، مستحيل يكون حلم. اكيد هاني بيعمل مقلب من مقلبه السخيفه. ايوه. الو. ايوه عصام، هو احنا لسه ما وصلناش المدافن؟ يا عز انا وراكم في الطريق اهو، لسه شويه ونوصل ان شاء الله. قفلت معاه وانا مش مصدق. ها صدقت يا ابو مخ ضارب؟ لا انا مصدق هاني وعصام. اه مصدقهم، بس مش مصدق نفسي. ازاي؟ ازاي اللي شفته ده ما حصلش؟ ازاي كان حلم؟ ده انا لسه حاسس بلمسه ايده البرد على رجلي، واعضائهم اللي بيطلعوها من جسمهم، والطفل. الطفل هاني اركن على جنب دلوقتي. انت مجنون يا ابني، اركن فين؟ احنا في صحراء. بقول لك اركن على جنب يا هاني، وقول لعصام يقف ورانا اول ما يشوفنا. هاني فضل باصص لي باستغراب، حاسس انه شايفني مجنون، بس مش مهم، انا لازم اتاكد بنفسي. اول ما وقف نزلت فتحت الشنطه، فيها جثه الولدين زي ما هما ما بيتحركوش. رحت على شنطه العده وطلعت مشرتين كبار شويه. استنيت عصام لما وصل بعربيته ووقف ورانا فعلا. في ايه يا رجاله؟ مش هنخلص من العمليه دي قبل ما الشمس تطلع ولا ايه؟ معلش يا عصام، دقايق مش هتفرق. انت بتدور على ايه؟ ولا عايز تعمل ايه بالظبط؟ استنى بس يا عصام. فتحت شنطه عربيته ورحت على اول كيس، فتحت السوسته. لا ده الاب. فتحت سوسته الكيس التاني. ايوه هي دي. هاني نزل من عربيته وجي ناحيتي وهو بيقول الله يخرب بيتك هتفضحنا، بتطلع الجثث في الطريق كده، افرض حد شافنا واكتشفنا يا ابن ال... محدش هيشوفنا، مش هاخد وقت. فتحت السوسته لاخرها ورحت عند بطنها من تحت بالمشرط، وعصام بيقول لي انت بتعمل ايه يا عز؟ فهمنا. طيب هتفهموا كل حاجه، وانا كمان لازم افهم. انا حاسس بالاتنين وهم باصين عليا وبيضربوا كف بكف. نزلت على بطن الام من تحت بالمشرط وفتحتها، ولسه بمد ايديا الاتنين جوه بطنها، لقيت عصام بيقول لي ايه اللي انت بتعمله ده؟ وهاني بيقول بعديه وربنا هتودينا في داهيه، ما تمسك العقل يا عز، ايه اللي انت بتعمله ده؟ اسكتوا بقى. وانا بخرجه بايدي من بطنها. ايه ده؟ ازاي؟ ازاي فضل عايش كل ده من ساعة ما ماتت؟ دي معجزة. ايه ده؟ ده الحلم. الحلم اللي ما كانش حلم. انا كده فهمت. بص يا هاني وانت يا عصام، اسمعوني كويس، انتوا بتثقوا فيا مش كده؟ احنا شغالين مع بعض من سنين، اكيد بنثق فيك. انت مش بس زميلي في الشغل، انت صاحبي واخويا، واكيد باثق فيك. عاوز تقول ايه يا عز؟ الطفل ده هناخده على اي مستشفى وهنسيبه بره متغطي وهنمشي، والجثث اللي معانا دي مش هتدفن في المكان اللي متجهز لها تدفن فيه، هنروح مكان تاني. لقيتهم هما الاثنين بصوت واحد بيقولوا ليه؟ هفهمكوا كل حاجة في الطريق، لازم نتحرك دلوقتي. اتحركنا فعلا وسبنا الطفل قدام أقرب مستشفى في الطريق، وسبت جوه هدومه مبلغ كان كل اللي معايا، وفضلت مستني في العربية بعد شوية لحد ما اتأكدت واتطمنت لما جت ممرضة وأخدته ودخلت بيه جوه، وشفت دكتوره وهو بيشاور على الطفل علشان يتنقل لجوه. لقيت هاني بيقول لي كده اتطمنت؟ خلصني بقى فهمني انت ناوي على ايه وبتعمل كده ليه؟ بعدين هعرفكوا كل حاجة يا هاني، المهم ان المكان اللي هنروحه ندفن فيه العيلة ده محدش يعرفه غيرنا احنا التلاتة، فاهمين؟ مهما حصل احنا التلاتة وبس. عصام بيقول وهو واقف شايفني بحفر في الارض، اللي انت بتعمله ده غلط يا عز، غلط. انت عارف الناس اللي احنا شغالين معاهم دول مين ولا وراهم مين؟ ما يهمنيش هعرف. هاني قال وهو بيساعدني في الحفر، ازاي ما يهمكش تعرف؟ ما تمسك العقل يا عم، انا بساعدك في اللي انت بتعمله ده بس علشان انت صاحبي وبثق فيك، لكن مش معنى كده اني موافقك. فكرني كده يا هاني، انت كنت شغال ايه قبل الشغلانه دي؟ كنت موظف حكومه بقبض 1600 جنيه، ولما جت لي الشغلانه دي بمرتب خيالي ما احلمش اني اوصله لو فضلت 100 سنه شغال، قبلتها يعني وافقت علشان الفلوس. طبعا علشان الفلوس. وانت عصام كنت شغال ايه قبل الشغلانه دي؟ كنت شغال في مشرحه، شغلانه مش بعيد عن شغلانتي دلوقتي، ولما جات لي الشغلانه دي قبلتها علشان عندي خبره فيها، وطبعا علشان فلوسها، وكمان شغالين مع ناس تقيله. صحيح انا معرفش هم مين ولا اتواصلت بشكل مباشر فيس تو فيس مع حد فيهم، بس فرصه زي دي ما تضيعش. واكيد اللي بيبقوا عارفين الحوادث دي قبل الشرطه وقبل اي حد ناس تقيله وتقيله قوي كمان. يعني هاني وافق علشان الفلوس وانت وافقت علشان الفلوس والوضع بتاع الشغلانه؟ مظبوط، بس زي ما قلت لك دي ناس تقيله قوي، يعني اللي بيحصل دلوقتي ده اكيد مش في مصلحتك ولا في مصلحتنا معاك يا عز، افهم. احنا خلاص تقريبا خلصنا، يلا ننقل الجثث دلوقتي بسرعه. عصام كان شكله رافض اللي بيحصل تماما اكتر من هاني، يمكن علشان برضه هو في مكانه اعلى مننا مع الناس اللي شغالين معاهم، على الاقل بيتواصلوا معاه بالتليفون، لكن انا وهاني مفيش حد بيتواصل معانا منهم باي شكل، ويمكن علاقتي اللي بتجمعني بيه مش قويه زي علاقتي بهاني، وده سبب كافي انه يرفض اللي انا بعمله، لكن انا متاكد ان اللي بعمله ده هو الصح، علشان كده انا مش هتراجع عنه. كده احنا خلصنا، ممكن تفهمنا بقى اللي بيحصل ده سببه ايه؟ اسمعوني كويس يا رجاله، احنا صحيح ما اخترناش شغلانتنا دي علشان هم اللي اختارونا ليها، لكن احنا اللي وافقنا بيها، وافقنا وكل واحد ليه اسبابه اللي مقتنع بيها. انا بقى ما وافقتش علشان خاطر الفلوس ولا المكانه، انا وافقت لاسباب تانيه معنويه مش ماديه خالص، منها اننا بنساعد الاموات انهم يلاقوا السلام بتاعهم، ضحايا الجرائم والاغتيالات والسرقه والاغتصاب وحاجات تانيه كتير، اننا نكرمهم في اخرتهم. صحيح ده ضد القانون، صحيح ده بيعطل القضاء انه يلاقي الدلائل على الجرائم دي، بس في نفس الوقت بقول لنفسي وايه المشكله؟ هيستفيدوا ايه لما يحاكموا الجاني والميت خلاص مات وما بقاش موجود معانا؟ هيحس بايه هو لما نقتله اللي قتله؟ ولا حاجه، مش فارق معاه، ميت. انت عاوز تقول ايه يا عز؟ عايز اقول رغم ان شغلانتنا اكيد فيها حاجات كتير غلط، بس اكيد كل واحد فينا حس ان فيها جزء صح علشان كده وافق. احنا مش وحشين، بس اللي بيحصل من ورانا ده بيدخلنا في متاهة احنا مش قدها. الناس اللي احنا شغالين معاهم بيتاجروا في الاعضاء، الاعضاء البشرية. انت بتقول ايه؟ انت جبت الكلام ده منين يا عز؟ من الحلم. مش مهم جبته منين، المهم اني عرفته وتأكدت. الكلام اللي انت بتقوله ده خطير يا عز، خطير قوي. انا قلت لك ان الناس دي تقيلة، يعني حاجة زي دي لو فعلا صح وعرفوا اننا عرفناها محدش هيعرف، علشان كده قلت لكم ان اللي بيحصل ده بيننا احنا التلاتة وبس. بيننا احنا التلاتة ازاي؟ ولو زي ما انت بتقول انهم شغالين في الحاجة دي، يبقى اكيد هيدوروا على الجثث في المكان ده ومش هيلاقوها. هاني راح ردد بالظبط، يعني هنروح في داهية. لا يا رجالة، كل اللي هيحصل اننا هنختفي اليومين اللي جايين دول، ولما يكلموا عصام يسألوها تقول لهم يا عصام إن البوليس كان مراقب المكان ومراقبنا، واضطرينا إننا نهرب منهم ونخبي الجثث في مكان تاني، وكنا مستعجلين قوي علشان كده ما ركزناش المكان ده كان فين بالظبط، لأننا لو اتمسكنا ممكن يعرفوا مين اللي ورانا وهيبقى الخطر على الكل. ساعتها بس هيعتبروها إنها كانت عملية هتفشل وإحنا اللي نجحناها، وهيحمدوا ربنا على قد كده ومش هيسألوا على مكان الجثث أصلا. طب وبعد كل ده هيجيلنا شغل تاني، هنقول ايه بقى ساعتها؟ لحد ما يحصل ده هكون فكرت في خطة. المهم يا رجالة، زي ما قلتلكوا اللي حصل حصل خلاص، اللي جاي اهم. اليوم ده محدش يعرف حصل فيه ايه غير احنا التلاتة وبس. عصام ركب عربيته وانا وهاني ركبنا عربية. طول الطريق ساكتين لحد ما وصلت البيت، وقبل ما انزل لقيت هاني بيقول لي انا حاسس اني بحلم، مش مصدق اللي عملناه النهاردة ده. انت متأكد من اللي قلته ده يا عز؟ الناس دي فعلا شغالة في تجارة الاعضاء واحنا بنساعدها؟ متأكد متأكد يا هاني، زي ما انا متأكد اني شايفك قدامي دلوقتي. اللي تقول عليه هو الصح يا صاحبي. قربت لهاني وبصيت له في عينيه وقلت له بثقة انا نفسي مش عارف جبتها من فين، بس هاني ده اخويا. قلت له ما تخافش يا هاني، انا مش هسمح لاي حاجه تضرك او تاذيك، انا في ظهرك وعارف ان انت كمان في ظهري. تصبح على خير يا عز وخلي بالك من نفسك. نزلت من العربيه وطلعت البيت. الشمس طالعه في عز النهار وانا لسه هدخل انام، واول ما وصلت للسرير مسكت الصوره اللي على الكومودينو، الصوره اللي مصبراني على العيشه والحياه دي لحد دلوقتي. انت قلت لي ان دي اخر مره وخلاص هتشتغل شغلانه تانية. ايوه صدقيني دي كانت اخر مره فعلا، بس شغلي مش ببساطه كده اقدر اسيبه في يوم وليله، لازم في ترتيبات وحاجات قديمه اخلصها، ترتيبات وحاجات وما باخدش منك غير كلام. لا يا عز انا عارفاك كويس، دي ما تنفعش تكون شغلتك، دم الابرياء والغلابه ما ينفعش يطول ايدك زي ما بيحصل تقريبا كل يوم. ياسمين انا ما اخترتش شغلتي، كانت غصب عني بسبب حاجات حصلت زمان. أنا ما اخترتش أقتل، ما اخترتش أكون قاتل مأجور، ودلوقتي ليا اسمي ومعروف بكده عند تجار السلاح والمخدرات وأصحاب جرائم الاغتيال. والله ما اخترت كل ده، أنا حكيت لك كل حاجة، وأنت عارفة إني اتولدت من غير ولا أب ولا أم ولا أي حد أعرفه غيره. الله يكحمه اللي أخدني ورباني وعلمني الوساخة دي كلها. أنا ما اخترتش ياسمين. أنا عارفة كل ده يا حبيبي، بس أنت بإيدك تختار، ما ينفعش تبقى شايف الصح قدامك وتعمل الغلط، ما ينفعش تشوف الحق وتقف مع الباطل، ما ينفعش تكون واقف على بركة دم وتشرب منها. لازم كل ده ينتهي ونبدأ أنا وإنت على نظافة. لو ما كانش علشاني، علشان هو أو هي اللي هيجوا الدنيا قريب. وأنا بحط إيدي على بطنها وبحس بنفس البيبي اللي جوه. هيحصل صدقيني هيحصل، واللي في بطنك ده هيجي الدنيا يشوف أبوه حاجة يفتخر بيها. عز أرجوك ما تاخدش حاجة ولا تعمل حاجة، عيش حياتك صح، اعمل اللي كنا عايزين أنا وإنت نعمله، ابعد عن كل ده، عيش صح يا عز عشاني. أبني أبطل شغلنا أبني. صحيت على صوت الباب وهو بيترزع، اتنفضت مكاني وملحقتش أخد أي رد فعل علشان ألاقي حوالي 6 أشخاص مسكوني من كل مكان في جسمي وأخدوني لتحت في عربية. اللي فاكروا إن الدنيا كانت ليل، وطول الطريق مغطيين وشي علشان معرفش رايحين على فين. وانا بسأل نفسي سؤال واحد، هموت امتى؟ العربية وقفت ونزلت ومشينا شوية لحد ما اتزقيت على كرسي واتشالت الغمامة من على عيني علشان الاقي اخر حاجة انا كنت اتوقعها. عارفين انا شفت مين؟ شفت الراجل اللي كان مربيني، اللي كنت بقوله في يوم يا ابويا، واقف قدامي لسه هتكلم، لقيت على بعد كام متر مني كرسي تاني عليه واحد متكتف، عصام. هاني فين؟ عملته في هاني ايه؟ ملحقش يرد، لقيت هاني جاي من وراها. هاني انت معاهم؟ انت طول الوقت ده معاهم؟ انت اغبى بني ادم شفته في حياتي، انت ازاي قادر تعيش كده؟ بتضحي بكل الفلوس دي قصاد ايه؟ عموما خلينا في المهم، انت عارف اللي انت عملته ده ممكن يوصلنا لايه؟ احنا عايزين نعرف انت عملت كده ليه؟ غيرت مكان الجثث ليه؟ معرفش انا ازاي في عز الصدمة دي رديت الرد ده، بس لقيتني بقوله انا كشفتوكوا خلاص وعرفت التجارة اللي بتديروها. انا فعلا غبي، كنت فكر انها شغلانة كويسة، لكن اتضح لي عكس كده. بصلي اللي كان مفروض في يوم ابويا وقال لي، وهو انت لمؤاخذة كنت بتبيع سبح؟ ما انت كنت قاتل. انا سابه يتكلم وباصص لهاني. هاني اللي كنت خايف عليه اكتر ما كنت خايف على نفسي. من امتى وانت معاهم؟ سألته وياريته مرض. هاني ده مفيش زيه، مربي على ايدي، صان الايد اللي اتمدت له، مش ناكر لأصله زيك. علمته كل حاجة، علمته الشغلانة من اولها زيك بالظبط، لكن انت نمرود اتبطرت على الايد اللي اكلتك وشربتك، وكنت عايز تبعد عن كارنا، تبعد يا عز. كان لازم اجيبك على ملا وشك، كان لازم يحصل لها اللي حصل لها يا عز. قلبي اتنفض وقلت له، هي مين؟ مين دي اللي كان لازم يحصل لها اللي حصل لها؟ ياسمين يا عز، ياسمين المسكينة اللي راحت بسبب قراراتك الغبية. كنت عايزني اعمل ايه؟ من ساعة ما اتجوزتها وانت بتحرب وبتلف وتدور وعايز تبعد، دلوقتي انت بقيت عارف كل حاجة. انا النهاردة مشيت كل اللي في المكان علشان ما يبقاش فيه حساسيات، انا عارفك حساس. ياسمين؟ انت اللي قتلت ياسمين؟ من كتر الغضب اللي حبست جوايا واستحملت بيه كلامه، حسيت الحبال اللي حوالين جسمي بتضيق، او انا اللي بحاول افكها. انت المفروض اكتر واحد عارف ان اللي بيجي هنا ما ينفعش يخرج على رجليه. هاني صان العشرة وصان الامانة، انما انت، انت واللي حاول يساعدك. وبيشاور على عصام. عصام اللي ابتدى يتكلم ويقول، وانت كنت عايزنا نعمل ايه؟ انتوا ضحكتوا علينا، خدعتونا، ليه ما قلتلناش من الاول؟ ليه ما عرفتناش احنا شغالين مع مين وتحت ايد مين؟ ليه سبتنا كده لحد ما نعرف بنفسنا وتكون دي النتيجة؟ كان ممكن تخيرنا واحنا نقبل او نرفض. لقيت محسن بيه رئيس المنظمة واللي كان الاب الروحي ليا، راح على عصام ورزعه كف قلم خلى وشه يقلب الناحية التانية، ومسك عصام من وشه وهو بيقول له، تختار مين يا ابن الكلب يا ش... انت نسيت انت بتتكلم مع مين؟ انا محسن بيه الشيشني، تقولي اخيرك ولا ما خيركش؟ انت والكلب التاني اللي قاعد جنبك ده. وكان بيشاور عليا، والكلب اللي قاعد ده مش هيسيبك على اللي عملته فيه. كل اللي انت بتعمله وكشفناكوا فيه ده كوم، واللي انت عملته في مراتي ياسمين اللي كانت هتبقى ام عيالي ده كوم تاني. انت السبب في موتها، انت اللي قتلتها يا ابويا. حتى لسانك بيخرج اللي جوه قلبك. ابويا، انا ابوك يا عز، ابوك اللي رباك وعمل منك راجل وخلاك عندك القدره تقف قدامه وتتحداه، لكن انت نسيت كل ده، فضلت تجري ورا احلام ضايعه ومشاعر وهميه، وخرجت عن طريقك اللي انا رسمهولك. ولا نسيت؟ نسيت انك كنت من اخطر الناس اللي مطلوب القبض عليهم، وانا خرجتك من كل ده بكام تليفون؟ نسيت لي كل حاجه حلوه عملتها علشانك؟ لا ما نسيتش، لكن مش هنسى كمان انك ضيعت لي حلم عمري اللي كان اكبر واهم سبب في حياتي ممكن اتغير علشانه، اتغير علشان اعيش محترم زي بقيه الناس. محترم؟ محترم اه يا ابني، انت قاتل، والقاتل عمره ما ينفع يرجع ويعيش وسط الناس. عايز ايه؟ تشتغل في وظيفة حكومية بمرتب ثابت وتعيش تستلف من كل خلق الله علشان تقضي بقية الشهر؟ ده اللي انت عايزه؟ بعد ما معايا بقيت عندك فيلا وعربية وحسابات في بنوك، كل ده من خيري وفضلي عليك يا جاحد يا غبي. اعيش كده ولا اعيش كده، ده اختياري انا. انا مش عبد عندكم تتحكموا في حياته ومصيره، انا انسان ولي حق اني اختار. وانت عارف كويس قوي ان شغلانتنا دي عمر ما كان فيها اختيار، لا ليك ولا حتى ليا. اسمع يا عز، انت مهما عملت هتفضل ابني، ولازم اربيك واوجهك للي فيه مصلحتك. انا مستني انسى كل اللي عملته وحتى محاولة خيانتك ليا، ونرجع زي ما كنا اب وابنه، قائد وجندي. انا عايزك في ظهري، يا اما يا اما ايه؟ يا اما نهايتك هتبقى نفس نهاية عصام الله يرحمه. وشاور لواحد من اللي واقفين معاه، اللي بعدها طلع مسدس من جيبه ونشن على عصام. لا سيب عصام، عصام ملهوش دعوة، انا اللي خططت لكل حاجة، انا السبب، خليك معايا انا. هو سمع كلامك ومشي وراك، واللي يسمع كلام حد غير رئيسه ملوش مكان بينا. محسن بيلف وشه للي واقف ماسك المسدس وشاور بدماغه بالموافقة، في نفس اللحظة اللي ايدي فيها السكينة الصغيرة خالص اللي دايما مخبيها في حتة معينة ورا ظهري، والحبل اتفك بسرعة. ضربت محسن بيه برجلي ضربة قوية في ركبته من الجنب علشان ينزل بجنبه ويقع على الأرض، وبحركة سريعة جدا مسكت الكرسي اللي كنت قاعد عليه ورميته على اللي ماسك المسدس. وقع المسدس من ايده وطلعت اجري بسرعة عليه، وخدته بكتفي شلته لحد ما خبطته بظهره ودماغه في الحيطة. رد عليا بضربة جامدة في وشي وضربة بايده التانية في جنبي. ده اللي اتعلمته، ان ساعة لما تتضرب اي ضربة مهما كانت قوية ما تخليش وعيك وتفكيرك يركز ولو للحظات على الالم اللي بتحسه، لازم تسترد وعيك في لحظة وترد. وده اللي عملته، لفيت بجسمي لورا بسرعة علشان محسن بيه اللي كان واقع على الارض طلع مسدس من جيبه ونشن عليا. واللي حصل بعدها ما كنتش متوقعه خالص. هاني فين؟ هاني ما شاركش في اي حاجة من اللي حصلت وكان واقف بيتفرج. لقيت هاني طلع يجري على محسن بيه وضرب المسدس من ايده علشان يطير، ومحسن بيه بصص له بص عايز يقول له بيها، حتى انت خنتني. رجعت بصيت على اللي معايا، مسكت دماغه اللي كانت قدامي وقعدت اخبطها في الحيطة اللي وراها، خبطة ورا التانية ورا التالتة، وقع قدامي جثة همدة. لفيت وشي لقيت هاني بيفك عصام، وعصام عمال يقول له شكرا يا هاني، وبيقول له بسرعة لازم نمشي من هنا بسرعة. رحت مسكت محسن من رقبته ورفعته لفوق، ولقيته بيقول لي انت فاكر انك هتخرج من هنا على رجليك؟ لا ما تخافش، ما انا مش هخرج لوحدي، هنخرج كلنا سوا. مش كنت عايزنا نرجع زي زمان؟ انا هرجعك زي زمان يا قاتل يا خاين يا ابن الكلب. مسكته رفعت جسمه لفوق وقومته، جبت المسدس اللي على الارض وحطيته على دماغه، وشاورت الهاني وعصام يجوا ورايا. هاني كان معاه المسدس بتاعه وعصام بينا احنا الاتنين. خرجنا من الاوضه والحراس اللي كانوا جايين مع محسن بيه كانوا واقفين بره المكان، كلهم خرجوا اسلحتهم. هاني مسك المسدس وقعد يشاور عليهم واحد واحد، وانا بقول لهم اللي هيتحرك حركه واحده هفرتك دماغ امه قدامكم، اهدوا كده ونزلوا اسلحتكم علشان ما تزعلوش على ولي نعمتكم اللي مش هتشوفوه تاني. ضغطت بالمسدس اكتر على دماغ محسن اللي حرك دماغه بالموافقه. خرجنا وهاني عمال يشاور عليهم بالمسدس تحسبا لاي حركه غدر منهم او اي محاوله انهم يقتلوني. امرناهم يبعدوا عن الممر ويقفوا على جنب، وفعلا عملوا كده. ركبنا بسرعه عربيه هاني وعصام ركب جنبه وانا ومحسن ورا، دورنا العربيه ومشينا. طلبت من هاني انه يطلع باقصى سرعه على الطريق الصحراوي واحنا في عز الليل وبعدين يا عز، بعد كل الحركات اللي انت عملتها دي هتعمل ايه؟ يا ابني انت فكر ان انا الكبير؟ انا جندي تحت قادة كتير غيري، دي مش عصابة يا حبيبي، احنا مافيا. فهم يعني ايه مافيا؟ اسكت، انا مش عايز اسمع منك حاجة، عايزك تخرس طول حياتك وما نسمعش حسك ده تاني ابدا. انت لسه تلميذ مش فاهم حاجة ولا عارف حاجة، بتتصرف غلط في غلط في غلط، وبترسم طريق نهايتك بإيدك. ليه يا عز؟ ليه يا ابني؟ قلتلك مش عايز اسمع منك حاجة. ابنك، ابنك ايه يا روح امك؟ قتلت ياسمين، قتلت كل حاجة حلوة كانت باقية فيها، قتلتني. انا عملت كل ده علشانك ومصلحتك. بس يا هاني، وقفوا استنوني هنا، محدش يجي ورايا. فتحت الباب وسحبت محسن من هدومه وشدته معايا في الصحراء، في حتة مقطوعة جدا ومفيش فيها أي مباني سكنية أو أي أرض تابعة لأي حد، والدنيا ليل ومحدش أصلا شايف حاجة. طول ما أنا بشده وهو عمال يتكلم، طب اسمع، طب نتكلم، أنت لو قتلتني مش هيسيبوك وهيجيبوك، خليك معايا وأنا هعرف أحميك، أنت عارف أني هعرف أحميك. رميته على الرملة في الصحراء ووقع، شديته وقومته وقلت له أنا عايزك واقف، عايزك واقف وبصصلي في عيني. وهتستفيد إيه؟ أنت هتودي نفسك في داهية، هيقتلوك من بعدي. أيوة أنا عارف إن ده هيحصل، وأنا في الحالتين ميت، لكن أموت وأنا واخد حق ياسمين وأنا مرتاح، ولا إني أموت واللي قتلها عايش وبيتنفس نفس واحد في الحياة دي. طلعت المسدس اللي معايا ونشنت بيه على قلبه. لا لا يا عز، لا يا ابني، ما تنساش اني ابوك، انا هعملك اللي انت عايزه، هعملك كل حاجة. لما تروح هناك لو حصل وقابلتها، مع اني عارف انها في مكان وانت في مكان تاني خالص، لكن لو حصل قول لها اني هشوفها قريب، قريب قوي. تصبح على نار يا ابويا. رجعت ركبت العربية في الكرسي اللي ورا، هاني وعصام بصولي هما الاتنين، وانا بقول لهاني عملت كده ليه؟ اللي خلاك تساعدنا بعد ما بعتنا. هاني رد علي وهو سايق، انا ما بعتكمش يا عز، ما بعتكمش، انت عارف انهم كانوا كده كده هيعرفوا، لكن قبل ما يعرفوا اتفقت معاه ان محدش فيكوا هيتأذي او هيجراله حاجة، لكن لما كان هيقتل عصام ويقتلك انت من بعده ما استحملتش وعرفت اني كنت غلطان. سامحوني يا رجالة، انتوا اخواتي بجد اخواتي. انسى كل حاجة يا هاني، المهم اننا خرجنا من هناك، لكن وبعدين؟ وبعدين يا عز؟ اكيد مش هيسيبونا لو رحنا اخر الدنيا، هنعمل ايه؟ مش مهم، مش مهم هنروح فين وهنعمل ايه، المهم اننا دلوقتي عارفين كل حاجة، واللي احنا عارفينه ده حاجات غالية جدا عند ناس كتير. هو قالك دي مش عصابة، دي مافيا، والمافيا دي اكيد ليهم اعداء ومنافسين، هنوصل لهم وهيرحبوا جدا انهم يعرفوا كل اللي احنا عارفينه. احنا دلوقتي ملناش غير بعض يا رجالة. انا معاك يا عز، وانا كمان معاك يا عز، معاك لحد الاخر ايا كان شكله ايه. يبقى اتفقنا. كنا باصين قدامنا في الطريق وساكتين، محدش فينا عارف مصير التاني ولا مصيرنا كلنا هيكون ايه، لكن اللي احنا عارفينه كويس ومتأكدين منه اننا عملنا اللي كان المفروض يتعمل، لكن اللي جاي لسه ما نعرفوش، ولو عرفناه وكنا لسه عايشين على الارض فاكيد اكيد انتوا كمان هتعرفوه. طول المدة اللي فاتت دي كنت بعمل اللي المفروض ياسمين كانت عايزاني اعمله، لكن دلوقتي وبعد ما خدت حقها أدركت إن إيدي لسه متلطخة بالدم، وإني عملت عكس اللي هي قالته، أنا واقف على بركة الدم وبشرب منها. طيب طيب دي كانت قصة حكت فترة كده زمان، ولكن كانت مختلفة خالص عن دلوقتي. احنا دلوقتي عدلنا تقريبا فيها كل حاجة، احداث كتير اتغيرت والنهاية اتغيرت، وكان لازم نعمل كده علشان نعلن عن جزء تاني ان شاء الله هيكون قريب جدا. اتمنى يكون عجبكم الجزء ده، وما تنسوش لو عجبكم تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وبس كده. شكرا جدا.